فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من أحكام دينك القويم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقيط. فصل. وميراث اللقيط وديته دية حر إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا لأنه مسلم ولا وارث له، فكان ماله وديته لبيت المال كغير اللقيط. وميراث اللقيط وديته. الآن نتكلم على بعد أن بين أحكام اللقيط إذا وجد في ديار قوم مسلمين أو كفر، وإذا كان معه مال أو ليس معه مال، فمن يقوم بالنفقة عليه؟ ذكر أنه لو قتل أو مات أين يكون ماله؟ فذكر القتل أول، قال إذا قتل خطأ، قتل الخطأ فيها الدية، قتل الخطأ فيها الدية. دية القتيل اللقيط المقتول تكون لمن التقطه، ولا تكون لبيت المال؟ أما الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين يقولون هذا يكون لبيت المال، اللقيط ملتقطه إنما عليه الحضانة، الحضانة بمعنى الولاية، والحضانة التي كحضانة النساء من هذا صعب على الناس، لكن حضانة بمعنى الولاية، يقوم يتولى التربية والتعليم والتنشئة ومحافظة ماله وبدنه. ولو قتل كانت له دية، هذه الدية تذهب إلى بيت مال المسلمين بإجماع الأئمة الأربعة، وخالف غيره، سنعلم ذلك فيما، لأنه لا عصبة له. لو كان له عصبة، إيش معنى العصبة؟ من يرثه من غير ذوي الفروض أعطيناهم إليه، لكن ما لعنب له. لكن لو ترك وارث، كيف يترك وارث؟ تزوج، لو تزوج كبر تزوج وكان له زوجة وأولاد، فإن كانت له زوجة تعطى الربع، وبقية المال من يروح؟ إلى بيت المال. وميراث اللقيط وديته دية حر، ما يقال بيع العبد، الأصل فيه الحرية، فاحتمل أن يكون عبد لكن الأصل فيه الحرية، فيغلب الأصل في ذلك. إن قتل لبيت المال، أن بيت المال وارث من لا وارث له، كل الأموال الضائعة التي لا يعلم أصحابها والتي مات عنها أصحابها لم يخلف وارثا تذهب إلى بيت مال المسلمين. وبيت المال ما الذي يعمل في هذه الأموال؟ يحفظها وينميها ويبقاها كذا محفوظة؟ لا، ينفق فيها على مصالح، ينفق منها على مصالح المسلمين، ينفق منها على مصالح. إن لم يخلف وارثا لأنه مسلم ولا وارث له، فكان ماله وديته لبيت المال كغير اللقيط. وعنه رواية ثانية في المذهب، إن قتل خطأ فديته لملتقطه، في رواية توافق قول إسحاق وبعض أئمة أهل العلم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قال لسنين أبي يمينة، كيف أخذت هذه النسمة؟ قال أخذتها حفاظا لها استغاث الأجر، وعرفه قال هذا ترى يصالح أمير المملكة، لا تتهمه. قال هو كذلك؟ قال نعم. قال لك ولاؤه وعلينا نفقته، لك ولاؤه. فأخذ بظاهر هذه اللفظة بعد الأئمة إسحاق وغيره، وهي الرواية الأخرى عن الإمام. لك ولاؤه يعني ترث إذا مات، وتعطي ديته إن كان شبه عمدك، فمن عندك تتحمل عنه، تتحمل له وتتحمل عنه. هذا قول من عذر منه، لكن المذهب غير ذلك. ما الذي يقولونه في رواية عمر؟ يقولون أول رواية عمر ضعفها ابن المنذر وغيره، فهو ضعيف من حيث الاستدلال. وأما من حيث الدلالة، اللي يقول هذا سنين أبي جميل ما يعرف. وأما من حيث الدلالة فيقولون لو صح وثبت فلك ولاؤه، أي لك يعني نكلك إلى حفظه ورعايته كما يتولى ولي الأمر طفله من هذا الجانب، لا أنك ولاؤه بمعنى الولاء الذي يكون فيه الإرث والتحمل، فأول هذا المعنى. هل لو صح لما لجأوا إلى ذلك؟ قالوا لأنه لم يثبت أن الولاء الأصل فيه الإرث من جهة النسب والمصاهرة من جهة النسب، ولم يثبت من غير النسب إلا للمعتق، إنما الولاء لمن أعتق وإنما للحصر. فدل على أن الولاء محصور في الاعتاق لا في غيره، فكيف يكون في الالتقاط؟ كيف يكون اللقيط؟ لهذا معارض لهذا الحديث. هذا الحديث ثابت صحيح، أما حديث أبي جميلة فهو ضعيف لجهالة أبي جميلة ولذهاب أئمة المسلمين إلى غير هذا. عرفنا وجه الرد كيف تلقى؟ اسمعوا الآن ما يقول. وعنه إن قتل خطأ ديته لملتقطه ذكره في الرعاية، وإن جنى خطأ عقل عنه بيت المال. وإن جنى خطأ، جنى من الجناية، وصل جنى بمعنى قطف، جنى الثمرة بمعنى قطف، والجناية بمعنى ارتكب الجنح وعمل شيئا في المجني عليه. فإن كانت الجناية منه خطأ، دائما الجناية الخطأ فيما كانت من الثلث فوق الثلث يتحملها العاقلة. لو جاء إنسان قتل إنسان خطأ فعاقلة القاتل تتحمل الدية، وإذا قطع يدا له خطأ تتحمل العاقلة له الدية. كذلك هنا إذا جنى خطأ في النفس وما دونها من يتحمل؟ ليس له عاقل، هذا لقيط ما عرفنا من ينتسب إليه. لكن لا يصح يقال ابن زانية ولا يقال، هذا ما نعرف، لأنه قد يكون ضائع وقد يكون منبوذ من أهله وقد يكون تركوه خوفا لأي رعاية. والأصل فيه أن نسبه مع نسبه ثابت بمعنى أنه ينسب للمسلمين، لأنه أنه ينسب للمسلمين. فهنا لما كان لا وارث له الذي يحمل عنه الجناية من بيت المال، ما يحمل لقيطه الذي التقطه ما يحمل عنه شيء، إنما يتحمل عنه بيت المال. قالوا إن جنى خطأ عقل عنه بيت المال، ولا ولاء عليه، يعني ولا ولاء عليه لملتقطه. ما في أحد يكون له ولا عليه، لا الملتقط ولا غيره. وإذا ذهب البيت المال المسلمين معنى أن المسلمين ورثوه، معنى أن ذلك أن المسلمين ورثوه. وقال شريح وإسحاق بن راهوي ولاؤه لملتقطه، توافق الرواية الأخرى عن الإمام أحمد لقول عمر رضي الله عنه لأبي جميلة فهو حر ولك ولاؤه، ولما روى واثلة ابن الأسقع مرفوعا تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وميراث ولدها الذي لاعنت عليه. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. استدلوا بالأثرين. الأثر الأول قول عمر رضي الله عنه: لك ولا عن قول إسحاق وشريح: لك ولا. الأمر الثاني أنه جاء في أبي داود في السنن في كتاب النكاح أو في كتاب العقل وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم لما قال مرفوعا معناه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاث مواريث، يعني أن لها أن تستولي وأن تأخذ وأن يحصل لها ثلاثة أموال من جهة ثلاثة أسباب. الأول عتيقها، إذا أعتقت شخصا فلها ولاؤه لو مات ترثه. ولقيطها، هذا الشاهد، إذا التقطت المرأة لقيط ثم مات فلها ولاؤه، لكان له مال يعود إليه. وميراث ولدها، وميراث ولدها الذي لاعنت عليه. الملاعنة أن الرجل ينتفي من الولد من قبل زوجته، يقول هذا ما ولده ولدي، وشرع الله الملاعنة فيلاعنها وتلاعنه ثم ينفصل عنها إلى الأب تحرم عليه، فيكون الولد ولدها فهي ترثه، فهي ترثه. يقول ثلاثة، وقال هذا الحديث حسنه الترمذي. عرفنا هذا قول من ومن؟ أو الشريح وإسحاق والرواية الأخرى عن الإمام أحمد. انظروا جواب الجمهور في هذا والمذهب. نعم. توفيق بين الحديثين. نعم. توفيق بين الحديثين. إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق. هذا حصر. هذا حصر. نعم. وحديث عمر ما الذي قلنا فيه؟ لا هذا خلاص. خلاص تاني منهم. أما الحديث الثاني سيأتي الآن جوابه. نعم. وجوابه بأنه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه، فلم يثبت عليه ولا كمعروف النسب. وحديث واثلة لا يثبت. وجوابه بأنه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه، فلم يثبت عليه ولاء كمن هو معروف النسب. لم يثبت عليه رق ولا على آبائه. الدليل هكذا مقطوع، الإنسان يقرأ فيه ويتمعن، تقول كيف وجه الدلالة فيه؟ ما المقصود منه؟ وأراد أن يقول: جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فالولاء محصور في العتاقة، وهذا لم يكن رقيقا ولم يعرف له رق ولم يكن أحد أبويه رقيق، فكيف نجعل ولاؤه لملتقطه والولاء لمن أعتق؟ ها؟ بغير كذا ما يفهم هذا الإسلام، فكأن فيه سقط والله أعلم. عرفنا هذا لما قال: وجوابه بأنه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه، فلم يثبت عليه ولا، يعني نضم إليه الحديث ذاك الذي مر، ها؟ كمن هو معروف النسب. وحديث واثلة اقرأ. نعم. وحديث واثلة لا يثبت، قاله ابن المنذر. ابن المنذر من أعرف الناس بإجماع الصحابة وله معرفة جيدة بالحديث، يقول رضي الله عنه: هذا الحديث لا يثبت، وإن كان حسنه الترمذي. عرفنا هذا ابن المنذر يقول لا. وقال في خبر عمر: أبو جميلة رجل مجهول لا يقوم بحديثه حجة، ولو سلم فمعنى قوله لك ولاؤه أي لك ولاية القيام به وحفظه. ولو سلم، يعني لو سلمنا حجية هذا الحديث أنه ثابت. أيوة. ولو سلم فمعنى قوله لك ولاؤه أي لك ولاية القيام به وحفظه. انتهينا، انتهينا من هذه الجملة. الآن حكم آخر جديد نسمعه. وإن قتل عمدا فوليه الإمام، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، نص عليه، أي ذلك فعل جاز إذا رآه أصلح، بقوله السلطان ولي ولي من لا ولي له، ومتى عفي على مال أو صالح عليه كان لبيت المال كجناية الخطأ الموجبة للمال. وإن قتل عمدا، وإن يعني التفصيلية بينا أولا إن قتل خطأ، إن موجب دية القتل الخطأ ما هي؟ الدية. موجب قتل الخطأ الدية، وموجب قتل العمد القصاص أو الدية. قال وإن قتل عمدا فمن يتولى أمره؟ الإمام. الإمام هو وليه، فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. لما قال إن شاء تركها للمشيئة، والمشيئة بمعنى الاختيار، لما جعل الاختيار للإمام؟ يعني يفعل أي المصلحة أولى، ومعنى المشيئة حسب التشهي كيف ما يرى الإمام، إن كان القاتل من ذوي النسب ولا كبير ولا أعفو عنه لا ما سهل. لما جعل المشيئة موكولة للإمام يعني يرى ما دعم المشيئة إذا وكلت لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، معنى أو لمن تولى ولاية عامة أو خاصة كمسؤول عن الوقف وغيره، قال هذا حسب ما يراه الناظر، حسب ما يراه الوكيل، حسب ما يراه الرئيس، مو معنى حسب ما يراه أنها حسب التشهي، لا، معنى حسب ما تكون فيه المصلحة العامة. أي المصلحة؟ أين تكون المصلحة؟ المصلحة القصاص، والأولى القصاص، سيما إذا كان الجاني معروف بالعناد وضرر المسلمين وإلحاق الأذى فما يعطى عنه التصميم. فإذا رأى أن هذا حصلت هفوة وأن اللجوء إلى الدية، العدول إلى الدية فيه مصلحة وتقوية لبيت الماء، وذاك يتوب يرتدع يرجع إلى الدية. قال وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء قص وإن شاء أخذ الدية. نص عليه، إيش معنى نص عليه؟ الإمام أحمد قال هكذا حكمه، أي ذلك فعل جاز إذا رآه أصلح، بقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. قال رواه عائشة رضي الله عنه في حديث عنه صلى الله عليه وسلم. ومتى عفي على مال، ومتى عفي على مال أو صالح عليه، إيش معنى عفي على مال؟ موجب قتل العمد الدية، والبديل موجب قتل العمد القصاص، والبديل هو الدين. قد يكون موجب قتل العمد أحد أمرين لا ندري، القصاص أو الدية حسب ما يقع، وبعضهم يقول القصاص ثم الدية بديل عنه، هذا موجب قتل العمد، عرفنا هذا. فمن عفى عن القصاص عدل إلى البديل عن القصاص وهو الدية. وقد يكون صلح، أما الدية معروفة دارها شرعا معروف، مئة من الإبل كذا سنانها كذا، أو قيامها. وإن كان صلحا وقد تفوق الدية وقد تكون أدنى منها، ها؟ ولذا جاب التعبير هنا، قال فمتى عفى على مال أو صالح عليه، ما قال عفى على الصلح يعني، لكن ما في عفو، العفو عن القصاص فاستوجب الورث الدية. أما لو صالح لطالوا التنازل، قال ما تنازل نعطيك 1000، 2000، 3000 إلى أصل مليون فأخيرا قبل، جاهز هذا. الصلح قد يكون يفوق الدية وقد يكون أدنى منه، عرفنا هذا. فإذا قال ومتى عفى على مال أو صالح عليه كان لبيت المال كجناية الخطأ الموجبة للمال، دية هذا القتل الخطأ القتل العمد إن لم يكن فيه قصاص، الصلح على القتل أو دفع الدية ترجع إلى بيت مال المسلمين. نعم. وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده في الأشهر ليقتص أو يعفو، لأن مستحق الاستيفاء المجنى عليه، وهو حينئذ لا يصلح، فانتظر أهليته ليستوفي حقه، ويحبس الجاني إلى بلوغه حتى يستوفي حقه. بس. وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه، يعني معنى ذلك إن قطع جالسا وقطع رجله أو أذنه أو أنفه أو إحدى يديه عمد وهو صغير، انتظر إلى أن يبلغ. ليه انتظر إلى أن يبلغ؟ لأن القصاص عن الصغير ما أدري، يمكن الصغير يقول لي يقتص إلى كبر يندم يقول لي ما فعلت ذلك، أنا ما أخذ بحب العفو، فلا يعمل حتى يكبر الغلام ويشب، ثم يسأل حينئذ علم أنه بلغ يسأل فلان عمل معك كذا، فإن أحببت من اقتص منه اقتصصنا، وإن رأيت العفو عفونا عنه، فينطق بما يريد. طيب والجاني أين يكون في هذه المدة؟ وفي الحبس يؤخذ ويسجن، يبقى في السجن إلى أن يكبر الغلام. وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده، اشترط الرشد والبلوغ معه. ما الفرق بين الرشد والبلوغ؟ قد يكون الإنسان بالغ غير رشيد. الرشيد بمعنى لا يعلم مصالحه، لا يدري كيف يضع الدراهم وكيف ينفقها كيف يتصرف، لا يعرف مصالح نفسه. فإذا رشد انتظر رشد وبلوغه. في الأشهر، لما قال في الأشهر معنى في رواية مشهورة أنه لا ينتظر بلوغه، يقتص الإمام بطرفه، لكن الشهيرة في الرواية يقتص أو يعفو، لأن مستحق، لأنه الله أعلم، لأنه لابد من ضمير، لأنه مستحق الاستيفاء من المجني عليه، لأنه أي اللقيط هو المستحق للاستيفاء من المجني عليه، لأن مستحق الاستيفاء المجني عليه، هكذا العبارة غير مستقيمة، لأن مستحق الاستيفاء من المجني عليه يبقى خلل لابد من ضمير، فتقول لأنه مستحق الاستيفاء من المجني عليه، فيتم الكلام لأنه جملة من مبتدأ وخبر، كلام كامل، لأنه مستحق الاستيفاء من المجني عليه، يعني هذا التعليل. لما حكمنا بالانتظار حتى يبلغ؟ قال لأنه مستحق الاستيفاء. من يستحق هذا؟ هو الذي يستحق، يستحق الاستيفاء بمعنى أن له حقا في استيفاء ما وقع عليه ممن من المجني عليه، وهذا الاستحقاق لا يثبت إلا بعد يكون هذا بالغ، أصبح له عقل يميز ورشيد، يعرف أي المصلحة أولى، القصاص أو العفو، وهو حينئذ لا يصلح، وهو حينئذ، حينئذ جملة من حين بمعنى الوقت، وإذ بالتنوين عبارة عن جملة محذوفة، كأن الكلام وهو حين ذاك أو حين كان دون البلوغ وغير رشيد كذا وكذا وكذا، هذا معنى حينئذ، لأنه حينئذ أي حين ذاك الوقت الذي كان فيه دون البلوغ لا يصلح. لا يصلح لماذا؟ ما يصلح الاستيفاء، ما يصلح الاستيفاء بحق. فانتظر أهليته، انتظر يعني الناس انتظروا وترقبوا حتى يكون أهلا. الأهلية ما معنى الأهلية؟ الأهلية الإنسان معنى يثبت به حق الولاية، له أن يأخذ ويضع وينكح ويزوج ويطلق ويقع عليه ما يفعله مسؤول عن جنايته، فما فعله من معروف وصدقات تمضي، هذه يسمى الأهلية. المجنون له أهلية؟ له أهلية. والصغير له أهلية؟ ليس له أهلية. والكافر يفقد بعض الأهلية، كأن نجعله ناظر على المسلمين أو يلي أمر من أمور المسلمين، فقد الأهلية في بعض المواضع. وانتظر أهليته ليستوفي حقه. اقرأ يا إبراهيم بسم الله. وعنه للإمام القصاص قبل ذلك، لأنه أحد نوعي القصاص، فكان له استيفاؤه عن اللقيط كالنفس. وجواب أنه قصاص لم يتحتم استيفاؤه، فوقف على مستحقه كما لو كان بالغا غائبا. وفارق القصاص في النفس، لأن القصاص ليس له بل لوارثه، والإمام هو المتولي عليه. العبارة واضحة، الأخرى واضحة أمامه، ما يحتاج إلى شرح إلا في الجملة الأخيرة لا بد من بيان. وعنه الرواية الأخرى غير الشهيرة التي في المذهب، أنه لو قتل عمدا وهو صغير الإمام ما ينتظر يقتص. لكن أيهما المذهب؟ الرواية الأولى، ينتظر بلوغه رجل. الرواية الثانية ما ينتظر، عرفنا. وعنه للإمام القصاص قبل ذلك، ذلك اسم إشارة يعود على إيه؟ قبل ذلك، أي قبل بلوغه وقبل رشده. واضح هذا؟ لأنه أحد نوعي القصاص، لأن القصاص أحد نوعي القصاص، وهي الدية أو القتل أو أخذ الطرف. فكان له استيفاؤه عن اللقيط كالنفس. كلمة كالنفس إيش يسميها في الأصول وفي الفقه؟ مقيس عليه. مقيس عليه. فين القياس وفين الفرع وأين الأصل؟ الفرع لقيط قتل عمدا، فالإمام يقتص له ولو لم يبلغ، ولو كان صغيرا. أو تقول لقيط صغير قتل عمدا، الإمام يقتص له. قطع طرفه عمدا، فإن قتل طرفه عمدا، نعم، فإن قطع طرفه عمدا، يعني قطع أحد أطرافه عمدا، فالإمام يقتص له. هذا الفرع. المقيس عليه كالنفس، لو قتل هذا الغلام اللقيط دون البلوغ فالإمام يقتص له ولا ينتظر. عرفنا وجه القياس؟ قاس قطع الطرف على النفس، بجامع أن هذا أخذ عظم وهذا إزهاق روح، فكان فيه قصاص. هذا القياس، عرفنا؟ القياس إما أن يسلم أو يبين وجه الخطأ في القياس أنه لا يصح هذا القياس، لأن فيه إحدى مخالفات القياس، إما الفرع غير صحيح أو الأصل غير صحيح أو وجه الشبه العلة مفقودة. فالآن طعن في المقيس عليه، وافق الفرع، قال صحيح الفرع، لكن الأصل لا نوافق عليه. لما لا توافقون على الأصل؟ قال لأن الفرع حين يقتص الإمام قبل البلوغ للفرع هناك وارث وهو بيت مال المسلمين، واضح. لكن هذا اللقيط إذا قتل لا وارث له، فما جاء فما في جامع في فرق بين هذا وهذا. الأصل في الفرع إذا قيس على أصل أن يتفق في أغلب الأحكام. فهذا الحكم الثابت الشهير أجمع ما يكون فيه مفقود. اسمعوا ما يقول. وجوابهم جواب هذا القياس أنه قصاص لم يتحتم استيفاؤه. القصاص الذي في الطرف ما تحتم استيفاؤه، هو صغير بعد ما بلغ، فما يتحتم حتى يبلغ، فوقف على مستحقه كما لو كان بالغا غائبا. وفارق القصاص في النفس لأن القصاص ليس له بل هو لوارثه، والإمام هو المتولي عليه، إلا أن يكون اللقيط فقيرا أو مجنونا فللإمام العفو على ما ينفق عليه. اقرأ. إلا أن يكون اللقيط فقيرا أو مجنونا فللإمام أن يجب عليه العفو على مال ينفق عليه، لأنه ليست له حالة معلومة تنتظر، لأن ذلك قد يدوم بخلاف العاقل. قال إن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه، إلا أن يكون اللقيط فقير أو مجنون.